بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل صلاة الصبح والعصر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قوله يتعاقبون أي يعقب بعضهم بعضا، بمعنى أنهم يتناوبون ويخلف بعضهم بعضا رعاية وحفظا لبني آدم. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعني أقاموا معكم وكانوا معكم. وليس المراد بالبيتوتة هنا الليل، بل المراد مطلق المصاحبة والإقامة. فيسألهم ربهم وهو الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يعني على أي حال تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، يعني صلاة الفجر، وأتيناهم وهم يصلون، يعني صلاة العصر. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولاً عناية الله عز وجل بعباده سبحانه وتعالى، حيث وكل بهم ملائكة حفظة يحفظونهم ويرعونهم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على فضل صلاتي العصر والفجر، لأنها اختصت من بين سائر الصلوات باجتماع الملائكة، فتجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. ومنها أيضاً فضيلة الصلاة على وجه العموم، لأنها هي التي يسأل الله تعالى عنها، فإنها هي التي وقع عنها السؤال ووقع عنها الجواب، فلم يقولوا تركناهم أو تركنا بعضهم وهو صائم أو وهو يفعل كذا وكذا، وإنما نص على الصلاة لفضيلتها وحب الله عز وجل لها. ومنها أيضاً إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقدرة على تنفيذه، فانقادوا لطاعته وقاموا بعبادته، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة لا يتم إلا بأمور: أولاً الإيمان بوجودهم وأنهم موجودون ومخلوقون، وليس كما زعم بعضهم أنهم خيالات وأوهام. وثانياً الإيمان بما علمنا من صفاتهم الخلقية والخلقية، فلهم صفات خلقية، فمن صفاتهم الخلقية أن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، كما قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقها الله تعالى عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق. ومن صفاتهم أيضاً أنهم يتمثلون بالبشر، قال الله تعالى عن مريم: فتمثل لها بشراً سوياً. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن رجلاً دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأله عن الإسلام والإيمان، وفي آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فتمثل بصورة رجل لا يعرفه أهل المدينة. وأكثر ما كان يتمثل جبريل عليه السلام بدحية الكلبي، وإنما كان كذلك لأنه كان رضي الله عنه من أجمل الصحابة صورة وخلقة. أيضا نؤمن بما علمنا من صفاتهم الخلقية وأنهم عابدون لله عز وجل. ثالثا الإيمان بما علمنا من أعمالهم العامة أو الخاصة، فما علمنا من أعمالهم العامة أو الخاصة فإنه يجب علينا أن نؤمن به. ورابعا الإيمان بما علمنا من أسمائهم وأعيانهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيره. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات الكلام لله عز وجل، لأنه يتكلم مع هؤلاء الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ والله عز وجل تثبت له صفة الكلام على الوجه اللائق به، فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. فصفة الكلام صفة أزلية أبدية، وهي أيضا تتعلق بمشيئته، فمتى شاء سبحانه وتعالى تكلم. كذلك أيضا الملائكة تكلموا مع الله عز وجل حينما استشهدهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ومنها أيضا أنه ينبغي للمؤمن أن يحرص على صلاتي الفجر وصلاة العصر. فصلاة الفجر قال الله تعالى فيها: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، أي في عهد الله عز وجل وأمانه. كذلك أيضا صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، فقد أمر سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات، وخص الصلاة الوسطى من بين سائر الصلوات، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والمراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.